تقول امرأة لديها زكاة ذهبها تريد أن تصرف منها لتقويم أسنان ابنتها المعوجة، وهذا يكلف مبلغا من المال لأن تقويم إيش أسنان من؟ أسنان ابنتها. لا لا، ليس لها أن تصرف زكاة مالها لابنتها. نعم.